هل يجوز نطف شعر الإبط والعانة بالنسبة للرجال؟ أما نطف الإبط فسنة، سنة أن ينتف شعر الإبط، أما شعر العانة فسنة فيه الحلق، قيل لأن النتف يضعف المحلة، لكن إن قدر ونتفه الشخص فلا شيء في ذلك من ناحية التحريم، والله أعلم.